القاهرة تقدم صحبة وضحكة. مع منى خليل. مستمعينا الأعزاء، وليلة حلوة من ليالي العيد مع أول ليلة في عيد الأضحى المبارك. أعداء الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. كل سنة وانتم كلكم طيبين. معنا ومعكم اليوم يعني مجموعة الحقيقة من السيدات المختارات في هذه الليلة الجميلة، وهنسهر معهم النهاردة وهنستمع إلى صحبتهم وهنستمع إلى ضحكتهم. معنا في صحبة وضحكة اليوم الأستاذة هناء السيد، الكاتبة الصحفية. بنرحب بوجود حضرتك معنا. كل سنة ومصر كلها بخير والأمة العربية بخير. الأستاذة دينا بدر، نائب رئيس اتحاد الإعلاميات العرب ومذيعتنا الجميلة برضو. أهلا بيكي، وكل سنة وانت طيبة وكل الأمة الإسلامية طيبة يا رب. أنتوا متجمعين كصديقات عمل وكصديقات في الحياة بوجه عام. طبعا احنا متعودين ان احنا بنتجمع في العيد دايما، وفي المناسبات كلها، في رمضان وفي العيد وفي اي حاجة بنتجمع مع بعض. احلى صحبة طبعا، ودي الحقيقة. يعني نقول عادات المصريين التجمع، ويحبوا اللمة ويحبوا الدفى، سواء كان مع الأسرة مع الأصحاب. احنا كده متعودين كده نقول ايه، في حضن بعض دايما. طبعا احنا متعودين في اي مناسبة بنتجمع، سواء في رمضان نفطر مع بعض نتسحر مع بعض، سواء في عيد لازم نحتفل مع بعض نلم اولادنا كلهم مع بعض. يعني هذه المناسبات اللي احنا بنفضى فيها عشان نتجمع. فكرة في العيد بقى الموضوع مختلف تماما، من انت بتقومي وتصلي العيد، بعد كده نذبح، بعد كده نبتدي نفطر مع بعض ناكل فتة، الحاجات اللي احنا متعودين عليها وعايزين نعود اولادنا عليها دايما. المصري لما بيحب حاجة بيحب ينقل الحاجة دي للي بيحبه. بمعنى أنا لو النهاردة فرحانة ببقى نفسي أبقى إنسانة بعزها تشاركني هذه الفرحة. الحقيقة الإحساس ده مش موجود إلا عند المصريين يا أستاذ هنية. لا، هو عند المصريين، بتهيألي العرب عموما عندهم هذا الحس بهذا التجمع. انت غلبتيني كده. لا، لان انا سافرت، رحت الكويت ورحت السعوديه، رحت اكتر من دوله عربيه، فيعني صادفت فيها العيد هناك. برضو عندهم يعني هم محافظين على حته اللمه والتجمع وحريصين عليها، وعندهم يعني على سبيل المثال في دوله الكويت الشقيقه عندهم الديوانيه دي تجمع، سواء كان بالنسبه للرجال والنساء بيبقى برضو شبه تجمع، و يعني بيمارسوا عاداتهم وتقاليدهم اللي ما زالوا بيحافظوا عليها. والسعودية كذلك، وبالتالي دول الخليج معظمها بتحافظ على هذه العادات والتقاليد. الدول العربية حريصة على التمسك بالعادات والتقاليد. على فكرة احنا على وصول، كمفروض ان انا اقول يعني، معنا دكتورة بدرية سليمان نائبة رئيس البرلمان السوداني، هي اتصلت وقالت ان هي فعلا على وصول لهتشاركنا. طالما بنتكلم بقى عن الاخوة وعن العرب، فلازم اقول ان هي فعلا على وصولها تشاركنا السهرة. أستاذة هناء، بقول أن من عادات العرب التمسك بالقيم، والحقيقة ده اللي بنقوله دايما للأسر في كل مكان. مش عايزين نضيع الهوية المصرية، مش عايزين نقول أن لا دي ده التمدن، ده الغرب بيعملوا كذا لازم نسير العصر. لا لا لا، عاداتنا وتقاليدنا دي من أصولنا، من هويتنا، من تكوين شخصيتنا. يعني هو الكلام حضرتك بتقوليه مظبوط وانا اتفق معاك فيه، لكن في ظل الثوره والعالم التكنولوجيا والتواصل عبر الموبايل والواتساب اخذ مننا كتير جدا. يمكن دلوقتي الكل بيشتكي ان كل ابن او بنت في غرفه وبتواصل مع اهله بالواتساب. فدي طبعا يعني بنحاول، عشان كده انا حريصه مع الاستاذه دينا صديقتي العزيزه ان احنا في العيد نتقابل، واولادنا يبقوا بيلعبوا وبيمارسوا حياتهم الطبيعية، ما يبقاش كله موبايل وقاعدين يتفرجوا على التلفزيون. فين اللمة؟ يعني حضرتك أستاذة هناء قلتي لي المشكلة وقلتي الحل، ما احنا كأمهات ما احنا لازم هنحل، احنا هنسيب الولاد كده ولا ايه؟ بس احنا مهما نديناهم الحلول دي، هما في حاجات كتيرة بتبعدهم عن ده. يعني احنا شفنا يعني ايه عيد، شفنا يعني ايه رمضان، شفنا يعني ايه مناسبات، شفنا بنعمل ايه، كنا بنحتفل بطريقة مختلفة جدا. لكن دلوقتي هو لا، الدنيا مختلفة مع الجيل اللي طالع. لا مش وماله، ما حسوش بطعم الحاجات اللي احنا عشناها. يعني انا دايما اقول نواكب العصر وكل حاجة، ونسير التكنولوجيا لكن أيضا أنا بتكلم على الهوية، بتكلم عن عاداتنا وتقاليدنا، مش لازم دي تبعدنا عن دي أبدا. المشكلة بقى أستاذة دينا أن الآباء هم بيبقوا محتاجين لهذه التوعية أكتر من ولادهم. فيعني بنقول لكل الآباء، افرحوا ببعض، سيبوا الموبايلات دلوقتي، يعني حسوا ببعض. الموبايل مهما ما كان مش هيديك الإحساس بابنك او ببنتك او بجوزك حتى. طبعا عشان كده احنا بنتجمع في المناسبات، بنحاول ان احنا اي وقت نلاقيه فاضي ان احنا نتجمع عشان نوري ولادنا احنا بنعمل ايه. يعني التجمعات دي اكيد ليها هدف، ان احنا بنبقى عايزين نقعد مع بعض، عايزين نوريهم احنا بنعمل ايه. العيد طبعا طعمه مختلف تماما، لان انت مش موضوع ملوش دعوه بعادات بقى وتقاليد في مصر بس، انت مع كل الدول العربيه في يوم واحد بتحتفل مع بعض. بنبتدي نسمع التكبيرات، يعني في لا العيد حاجة مختلفة، في مشاعر كده. أنا دايما أقول العيد الكبير ده ده عند إنساني، في مشاعر وروحانيات وحاجة مختلفة تماما. طيب أخبار الفتة إيه بقى؟ لازم أسأل السؤال ده. لا طالما يعني إحنا ساكتين فتة حالا الليل كده. الفتة دي ملهاش معاد، أنت عارفة المصريين ما عندهمش معاد لأي حاجة. إحنا ناس ما عندناش معاد لحاجة، عايزين نفرح، عايزين نحتفل، عايزين ناكل. يعني إحنا بنستغل الأجازات والمناسبات، يعني عايزين نفرح هنفرح، عايزين ناكل هناكل. لكن بنقول برضو بعض المحاذير، يعني ما فيش داعي نتقل. لا بصي، محاذير في يوم زي ده ما فيش الكلام ده، بلاش. يعني كانوا الولاد مقضينا اليوم في النادي بعد صلاة العيد، فالولاد أصروا انهم يروحوا يلعبوا شوية. فرجعنا فاحنا لازم ناكل، يعني ما فيش قدامنا غير الفتة. يعني احنا من قبلها بيوم سهرانين، وقمنا وصلينا ودبحنا وحاجات كتير قوي وريحنا، فخلاص بناكل بقى، سيبينا براحتنا. النهارده اجازه، انا مش معترضه والله، يعني ده العيد الفيه الف هنا. طيب على ذكر بقى الاكل، وبرضو ده احنا كنا بنتكلم في العادات والتقاليد، احنا برضو كمصريين بنتميز ببعض الاكلات كده. يعني في اكلات ما بتتعملش الا، او ما حدش بيطلبها الا من المصريه. اولا انت عرفت تطبخي ولا لا؟ طبعا. احب الاكلات بقى الكشري. لا احنا بقى في العيد، تعالي بقى ايه، نقسم العجل. بناكل كوارع، بناكل فته، بناكل. بتاكلي؟ بتعرفي تعمليها؟ طبعا بعرف اعملها. طبعا هناخد رأي الموجودين، رأي الكلب بقى. أنا بطبخ وهنا بتاكل. لا بتعرف تعمل أكل كويس وأنا اللي باكله، عشان كده أنا أتخن من دينا بحوالي 3 كيلو. أنا بتعمل أكل كويس جدا ما شاء الله، رغم أنها مذيعة متميزة بس برضو في الأكل متميزة. ده المانع ما يمنعش. لا ونائب رئيس اتحاد البرلمان الإعلاميات العرب، أنا عايز أسأل عن هذا الاتحاد ومهامه، ومين معاكي في هذا الاتحاد؟ احنا اتحاد الاعلاميات العرب، رئيسة الاتحاد هي مذيعة اسماء حبشي، ومعانا عضوات كتير من دول عربية. احنا مشارك معانا 17 دولة عربية. تم تدشين الاتحاد من الجامعة العربية، احنا تحت مظلة الجامعة، ومعانا عضوات كتير بقى من مصر ومن دول عربية كتيرة. واهداف الاتحاد بس ده النائب مصرية والرئيسة مصرية. طبعا احنا المصر بس ده انتخابات مش كده؟ لا ده مش انتخابات، ده اتحاد احنا مؤسسينه، انشئ في مصر، ورئيسة الاتحاد هي مصرية، وانا نائبة مصرية، وعندنا نائبة حضرتك قلت لي كم عضوة؟ لا احنا معانا 17 دولة في الاتحاد. دولة عضوات الاتحاد طبعا كتير، يعني ده اتحاد، يعني اي حد عايز حابب ان هو يشارك. واي يعني احنا معانا الاستاذه هناء عضوه في الاتحاد، ممكن تكلمك شويه عن الادوات. بس هي اهداف الاتحاد، احنا مثلا انا هنا في مصر، في مذيعه تانية ممكن تكون في تونس، احنا ما نعرفش بعض، فعاملين مظله اعلاميه كلنا نتواصل من خلالها. من خلالها عايزين تقولوا ايه؟ يعني عايزين نعرف بعض، عايزين يبقى في يعني احنا هنا عندنا في مصر مثلا مدينه الانتاج الاعلامي، في مدينه انتاج اعلامي تانية مثلا في دبي، فاحنا يبقى في تواصل في ان احنا نروح نشوف البلد دي فيها ايه، يجوا عندنا يشوفوا احنا عندنا ايه، يعني نبتدي ان احنا نتواصل مع بعض، تعاون اعلامي. طيب يعني حضرتك كل الانشطه يعني مش قاصر بس على مجال الصحافه او مجال التلفزيون، هو يعني هو بيضم كل مجالات الانتاج الاعلامي باي واللي عاملين في مجال الاعلام، سواء صحافة، إذاعة، تلفزيون، سوشيال ميديا، كله في إطار التعاون. يعني وقدر الاتحاد في الفترة الوجيزة دي، معلش قطعت كلام حضرتك، إن هو فعل بالفعل 17 دولة عربية، ويعني كمان أنشئ لينا مقر للاتحاد في الكويت. يعني احنا عندنا دلوقتي في مقر للاتحاد الإعلاميات العرب في دولة الكويت. هو الحقيقة مفروض في كل بلد، في كل الدول، يعني في الكويت وفي الإمارات، طالما 17 دولة كل الدول دي هيبقى فيها مقر للاتحاد، بس احنا عندنا دلوقتي الكويت موجودة، الامارات موجودة كمقر موجود. عايزين من التعاون ده ايه؟ يعني احنا كنا بنقول سوق عربية مشتركة مثلا، هل من ضمن الاهداف يبقى فيه اعلام بلسان عربي واحد؟ ممكن هو ياريت يبقى فيه مظلة للإعلام العربي واحدة، بس هيبقى صعب لان كل دولة يعني عندها حرية المجال الاعلامي، وفي نفس الوقت كل واحدة طبعا كل دولة لها اتجاهات مختلفة في مجال الإعلام، لكن نظل نتفق على أن يبقى فيه ميثاق شرف للإعلام، أن يبقى فيه قضية موحدة مثلا نتفق عليها احنا كإعلاميات، يعني مثلا قضية فساد أو قضية الإرهاب. تمام. لو اتفقنا كلنا ان احنا نتكلم بلغه واحده، ما هو ده ممكن يحصل. بيتكلم على توحيد الرؤى ما فيما بيننا حول قضايا زي ما حضرتك طرحتي الارهاب، وخاصه الارهاب يعني هو كلنا كدول عربيه بنعاني منه. نعاني طبعا. مش دول عربيه بس، والله يعني ده العالم كله. كله طبعا. فدي من ضمن القضايا المهمه، ويعني عنده ما شاء الله اهداف، يعني خطوه خطوه بيحقق اهدافه، واخد خطوات سريعه. طبعا انا سعيده جدا وانا بقول اتحاد اعلاميات عرب، لكن برضو عايزة أسأل ليه إعلاميات بس؟ يعني هو خبر يسعدني أنا شخصيا ويسعد كل سيدة أن يبقى في حاجة خاصة بالنساء، برضو أكيد كان في هدف أن يبقى إعلاميات فقط. هو في اتحاد الإعلاميين العرب، فده اتحاد الإعلاميات العرب، يعني ما يبقوش ما يحصلش. لا احنا في، لا لا هو ممكن يبقى في معانا زملاء لينا. على حاجة، احنا كمان من أهداف الاتحاد التأهيل والتدريب في مجال العمل الإعلامي، في تعاون ما بين الرجال، بس هو اتحاد بيضم عضوات من إعلاميات عرب. ده احنا بقالنا قد ايه؟ يعني حوالي 8 شهور او سنه. 8 شهور. لكن عندكم امال في تحقيق مثلا اهداف معينه، قضايا مطروحه في الاذهان بتحبوا ان انتوا؟ هو اوريدي عامل فيه عده محاور، يمكن الزميله اسماء طرحها عده محاور على الدول العربيه، وفي مؤتمر قريب مرتقب بيعقد في القاهره باذن الله، هينجمع بقى فيه كل الاعلاميات العرب، وان شاء الله يعني نبدا نكلمكم عنه الفتره اللي جايه باذن الله. احلى الليالي يا حبايبي الليلة دي، ليلتها انا في العمر، العمر مش منسية. احلى الليالي يا حبايبي الليلة دي، ليلتها انا في العمر، العمر مش منسية. هي الحبايب والحبايب هي، وصلت لينا دلوقتي دكتورة بدرية سليمان نائب رئيس البرلمان السوداني. أهلا بيكي. وعليكم السلام ورحمة. كل عام أنتم بخير. ومصر والسودان دايما بنقول إيه، فاكرة كان زمان كان مصر برلمان وادي النيل. برلمان وادي النيل إن شاء الله نرجع له تاني. كان في زمن نميري كان في حاجة اسمها برلمان وادي النيل. فيه برلمانيين من مجلس الشعب المصري وبرلمانيين من السودان، وكان عندنا حاجة اسمها بطاقة وادي النيل، يعني بنتحرك بين مصر والسودان ببطاقة وادي النيل وليس بجوازات سفر. خط واحد. خط واحد. نعم. يعني إن شاء الله. وطبعا علاقة الشعوب هي واحدة، هي علاقة الشعوب لا تؤثر بالسياسيين والأشياء الفوق، فعلاقتنا علاقة دم ونسب و... ونشرب من مية واحدة وكده يعني. معزة خاصة كده مع أكيد الله يبارك. أهلا بك في القاهرة، ونورتينا في العيد، وكل سنة وانت طيبة. كل عام بخير. أنا في نفس الوقت أرأس اتحاد العربي للمرأة المتخصصة، أيوة. التابع للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للجامعة العربية. ده وليد هذا الاتحاد يعني من سنة تقريبا. نعم نعم. وليه أكتر من لجنة؟ أن أنا عندي علم بيه 16 قطاع إحنا في هذا. أنت سبت البرلمان العربي ورحت نتكلم مع اتحاد المرأة المتخصصة. عندنا 16 قطاع كلها قطاعات فاعلة، في التعليم، في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والثقافة، الاستثمار والشؤون الاقتصادية، شؤون المالية، الحقوق. احنا هنتكلم كتير قوي النهاردة، واضح واضح يعني. اتحاد هتحلى قوي يعني. اتحاد فيه نساء متخصصات من كل الدول العربية. الآن عندنا 22 دولة عربية هي عضو في هذا الاتحاد، اللي دلوقتي تمت لها المصادقات لإقامة اتفاقية مقر. عندنا 16 دولة عربية صدرت لها موافقات لوزراء خارجيتها للفروع لإقامة اتفاقيات مقر في الدول. بدأت هذه الاتحادات أو الفروع الحقيقة في إنشاء الهيكلة بتاعتها، بحيث أنه أي فرع الآن عنده رئيس ونائب رئيس علمي وعملي، وعنده 16 قطاع، كل قطاع عنده رئيسة ونائبة رئيسة علمية ونائبة رئيسة عملية وعضوية. كلهم من السيدات الفضليات. نعم. المختارات، المتخصصات. المتخصصات كمان. كل واحدة في مجالها. وانا عارفة ان هو الرئيسة اللجنة بتبقى عن طريق الانتخاب يعني. نعم. تم في الجمعية العمومية. الجمعية العمومية اللي انعقدت في عندنا جمعية عمومية كانت تأسيسية، ثم جمعية عمومية استثنائية جازت النظام الأساسي وعملت الانتخابات لرئيسات القطاعات ونائبات رئيسات القطاعات. أنا انتخبت في الاجتماع الأول التأسيسي. الجمعية العمومية تم انتخابي فيها رئيسة لهذا الاتحاد، ونائبة الرئيس الأخت هدى صنقور من البحرين، والأخت النائبة الثانية من فلسطين الأخت ريم حرب. اهلا. يعني الجامعه شامله الحقيقه، من زي ما قلت سيدات المختارات، زي ما رحبت بالسودان وقلت ان احنا دم واحد. انا دايما اقول الدول العربيه كلها كده، الشعوب العربيه بتربطنا ببعض كده محبه واخوه وحنين. اهلا بيكي واتعرف بيكي. اهلا وسهلا كريمه بن حلال من المغرب. اهلا بيكي. اخت كريمه بتشتغلي في ايه؟ أنا بشتغل في مجلس المستشارين البرلمان المغربي في مديرية العلاقات الخارجية والتواصل. ما شاء الله. هم دول الستات العرب. الله. السيدات العظيمات. المناضلات. المناضلات. فرع المغرب هي الأخت دليلة. عندنا رئيسة لفرع المغرب لاتحاد المرأة العربية المتخصصة الأخت دليلة. هي موجودة معنا اليومين دول في القاهرة برضه، هتعيد معنا هنا يعني. إن شاء الله. يعني بتمنى بمناسبة عيد الأضحى، بتمنى للشعب المصري يعني عيد مبارك سعيد، وكل سنة وهو طيب. الحقيقة بقى سعيد. بقى سعيد بوجود المغرب، بوجود السودان، بوجود البحرين، بوجود المصريين. والله أنا أول مرة بزور مصر يعني. أول مرة بجي مصر. وإيه رأيك؟ يلا عجبتني يعني، والشعب طيب خالص وجميل. جميل. حقيقة لمستها يعني. طول الأيام اللي فاتت يعني كنا بنخرج وبنلاقي يعني ناس بسطة وطيبين إحنا بنحب الناس، والحقيقة مش مجاملة للمصريين. لا. لكن ده الواقع. احنا طول عمرنا فاتحين ايدينا ومدين ايدينا لكل ضيف بيشرفنا في مصر، في القاهرة، في اسكندرية، في الجيزة، في القليل، في اي مكان بتلاقي هو ده المصري بيحبكم. هنعمل ايه بقى؟ واحنا بنحبكم كمان، وعلى فكرة كلامكم لذيذ جدا وحلو يعني، عجبني الطريقة اللي بتكلموا بيها يعني. قولي لي، في عيد الأضحى في طقوس معينة بتعملوها في المغرب؟ عملتي ايه مثلا النهاردة؟ اوكي. يعني بنصحى الصبح بدري. وبن اللي حيوح صلاة العيد بتكون بدري، ويعني وبنلبس أطفالنا بيلبسوا ملابس جديدة. وانتوا لا، وإحنا كمان إحنا بنشجع، بندلل يعني نفسنا. أيوة طبعا. وبعدين بنذبح ونسلخ وكذا وكذا. وبين الشغل الكبدة بتتجمع بقى. بتبقى الأسرة المغربية حريصة في اليوم ده ان هي تتجمع مع بعضها كده والأطفال يتجمعوا، أطفال العيلة الكبيرة يتجمعوا مع بعض. طبعا طبعا في تبادل زيارات وفي عزومات وفي يعني بتكون مناسبة عشان العيلة كلها تتجمع. مهم قوي صلة الرحم، ودي اللي بننادي بيها طول الوقت مش في الأعياد، لكن في العيد احنا بنقول فرصة للأجازات. اللي بقاله كتير مثلا ما شافش عمه ما شافش خاله، بالمناسبة فعلا ده في ما شافوش أو والدهم أو والدتهم، خصوصا يعني. يعني أنا بحكم أني بسكن في مدينة الرباط، ووالدي ووالدتي في مدينة بعيدة 500 كيلومتر مدينة وجدة، يعني بضطر في المناسبات في عيد الأضحى وفي عيد الفطر بروح. يعني دي مناسبات يعني مقدسة لازم بالنسبة أروح للجيل بتاع حضرتك. أولادك حريصين على ده؟ لا ابني لا. ابنك لا. ابني لا. دي مشكلة بقى. ابني بيقول لي مش مشكلة نعيد من عيدش، يعني ما عندش مشكلة. أقول له لا لازم دي طقوس لازم هو شايف عايز يتفسح هو. للأسف دي مشكلة جيل شايف نفسه بس حقيقة يعني. بيقول لي أحسن نروح على الأوتيل في أي مدينة مثلا مراكش ونقضي العيد هناك. قلت له لا يا ابني دي دي دي فرصة عشان العيلة تتجمع وعشان نروح نشوف. ده أمر تواصل الأرحام ولا إيه يا دكتورة بدرية؟ والله إحنا أنا دي ليست أول مرة أحضر عيد الأضحية في مصر يعني، وبقوم بنفس الأشياء اللي بنقوم بها في السودان، هي نفسها نحن العادات عندنا متشابهة. احنا بناخد يعني لحمة كتير من عندكم على فكرة. نحن طبعا بنحرص في الأضحى لما نكون في مصر لازم الخروف يكون سوداني، لحم السوداني لازم يكون خروف سوداني. فبنروح بابا في محلات معينة بتجيب اللحم السوداني، بنشتري الخروف السوداني أحلى لحم، بيتذبح عندنا في العمارة تحت يعني في الجراش بيتذبح هناك، وفرين الشروط اللازمة بقى للحفاظ بقى على البيئة عشان الروائح والنظافة. يعني عندنا رئيس اتحاد الملاك في العمارة اللي احنا فيها موفر كل هذه الأشياء يعني. الحمد لله. أي نعم، من ناحية صحة بيئة، من ناحية أنه لازم الدم أول بأول. أيوة. ومن بعد ذلك من زي ما قالت الأخت من المغرب بالشواءات بقى وال إلى آخره. ونقضي ذاك اليوم بتشوي الكبدة ازاي قولي؟ بنشويها على الفحم او بتتاكل نيه. تتاكل نيه؟ المغرب بياكلوها نيه؟ لا لا لا ابدا. لا احنا بنلفها في الشحم اللي بيكون في بنسميه الملفوف في المغرب. ايوه. بنلف بنقطع الكبد قطع صغيره وبنلفها بالشحم، الشحم اللي بيكون على الكرشة قطعة كده، وبنشويها بتكون لذيذة جدا. احنا بنسميه المنديل، بنسميه الملفوف بتاع الشحم ده. الشحم ده المنديل. المنديل احنا بنعمله بنفس الطريقة، بنفس طريقة المغرب. بيكون لذيذ جدا. وفي ناس بتاكلها نية بالليمون. المغرب الكويت والسودان طعمها حلو بقى، لانه حيكون عليها محطوط الليمون. ما بتشعرش بالدم اصلا، الليمون بيشفط كل الدم بيجففه، بتتعامل عليها بقى الثوم والبصل، وبيكون عليها الشطة الخضراء الفلفلية الخضراء الصغيرة دي، وبيتعامل عليها المعجون بتاع الفول السوداني المسحون. هم مع بعض كده انا جوعتوني كده. لا احنا خلاص احنا اخر الليل ما فيش حاجه، احنا بس لا كل ما ذكرها لازم اجوع انا. عندنا برضو من الاشياء اللي بتتعامل في العيد الى جانب اللحوم، عندنا اكله سودانيه اللي هي بتتعامل العصيده يو نو ات التيكه المصريه. اي ما في الفطار انت بتحط لحوم كثيره، لكن بتعمل برضو العصيده مع حاجه اسمها الملاح. الملاح بيتعامل باللحمه المفرومه، كل لحمه في لحمه يعني، كل لحمه في لحمه. لكن ما عندنا احنا الباميه المجففه المسحونه، بتعمليها على هذه اللحمه بتكون ما يسمى الملاح، يتكب على العصيده ويتاكل بالملعقه مع اللحوم. الحقيقه يعني هي اكلات احنا دايما نقول كل بلد خاصه بالاكلات بتاعتها وليها تقاليدها، حتى في الاكل المغرب انا عارفه ان مشهورين بالكسكس المطبوخ. الكسكس ده برضو في العيد ممكن يتاكل. ممكن في بالليل ممكن بالليل ممكن او بعد يوم بعد العيد بتعمليه بنفسك بعد اللحمه طبعا بعمله بنفسي طبعا طبعا طب احنا مع اللحمه عندنا حاجه مشروب بيتشرب عندنا يسمى الشربوت والشربوت عباره عن البلح شربوت اي شربوت بنجيب البلح ويتحط عليه بهارات ويتغلي في النار تاني يوم يوم العيد عيد عامل يوم الوقفة تاني يوم في العيد لما تاكلي لحمة كتير تشربي كوباية من الشربوت اللحمة بتتهضم سريع جدا وبتنامي التوابل بتقولك بتنامي يعني بيكون فيها ممكن البقدونس المجفف لأنه عندنا حاجة أنتوا بتقولوا ليها حلفة برا هو الحلفة برا الهبهان يعني القرفة كلهم مع بعض بيتربطوا في منديل مش من منديل بتاع اللحمة بقى بيتربطوا قطعة قماش منديل قماش يعني. قماش ويتحط على البلح في المية اللي غيلي بعد ما غيلي في المية حتحط عليه البهارات دي والصباح دي كلها بهارات بتهضم هي هاضمة بتساعد على الهضم شفتي بقى يا أستاذة هناء لما بنقعد مع إخواتنا وشقيقاتنا من الدول العربية أنا حاسة كمان إن إحنا مش غرب يعني أنا حاسة حسب ألفة وتقاليد زي ما إحنا كنا بنتكلم في الأول ما انا قلت لحضرتك في بدايه الحديث ان الدول العربيه كلها بتتشابه في العادات والتقاليد فعلا يعني لا بس بص المغرب ما شاء الله المغرب هي احلانا لا طيبه جدا ما شاء الله عليكم بس انا سمعت حاجه في مصر بتاكلوا اللحم لحم العيد احنا بناكل اللحمه يعني لا احنا لا احنا ما بناكلش اللحم اليوم الاول في العيد نخليه لحد بكره عشان ايه نخلي معلق بيقول لك لحد ما ينشف عشان بيكون فيه سموم في اللحم يعني لحد بكره لما تخرج السموم كلها مش صحي يعني تاكليه في اليوم الاول خليه لي بكره لا احنا عندنا حاجه بنعمل لحمه وبنعلقها لغايه ما تجف بنقوم انا ذكرت لك الملاح اللي بيتعمل باللحمه المفرومه او نفس اللحمه المجففه بتتسحن بعد ما تتجفف بتتسحن وبنعمل عليها الباميه المجففه ومسحونه بنطلع بها الملاح يعني ممكن هذا بنسميه في السودان الشرموط اللي هي بتجيب قطع اللحمه وبتعملها شرايح طويله لكن احنا بناكل في اول يوم في العيد لازم لا بيقول لك من ناحيه صحيه ما تاكلوش اللحم في اليوم الاول خليه ينشف من الدم لحد بكره بس اللي قلتي عليه ده احنا بنسميه القديد بنعمل شرائح لحم وبنخليها تجف في الظل ونعمل لها توابل وتبقى لمدة طويلة يعني ممكن تستعمليها في الكوسكوس أو في بتجي لذيذة جدا قلبي هنا فني هنا قلبي هنا فني هنا وذكرياتي كمان هنا قلبي هنا فني هنا قلبي هنا فني هنا وذكرياتي كمان هنا بشتاق لهم وارجع لهم بشتاق لهم وارجع لهم علشان ماليش عنهم غنى ومهما عيش وعيش هنا بحس اني عندي مفيش فروق بين عندنا وما بين هنا الأستاذة هناء عضو في اتحاد الإعلاميات العرب والحقيقة احنا دردشنا شوية عن هذا الاتحاد وعندها أفكار وعندها طموح ان يحصل تعاون عربي تحصل لغة عربية لغة واحدة عربية مشتركة يحصل اتحاد في مواجهة أي قضية من شأنها مثلا الارتقاء بدولة أو قضية إن إحنا موضوع خاص مثلا لو قلنا إرهاب إن إحنا نقضي عليه كلنا بنفس اللغة حضرتك تعقيبك إيه ورأيك إيه في هذا الاتحاد؟ هو اتحاد إحنا نحتاج له فعلا لأنه الآن المرأة العربية بعد دخول وسائط الإعلام اللي بتخش البيت بدون استئذان بنحتاج فعلا لإعلام عربي موجه لأنه إحنا نستفيد من وسائط الإعلامية الجديدة بحيث إنه نحن عندنا تقاليدنا وأعرافنا وعندنا أشياءنا الخاصة كعرب بنحتاج لهذا الاتحاد لأن يعمل من خلال وسائط الإعلام. يعني نحمد إنه الثورة تحت المعلوماتية جابت لنا وسائط إعلام سريعة، لكن نستفيد منها لنشر ما هو يفيد المرأة العربية، لأنه لاحظنا في وسائط الإعلام النساء سلعة في وسائط الإعلام الأخرى، يعني المرأة تروج عن سلعة لكن هي نفسها سلعة. فإحنا بنحتاج لإخواتنا في الإعلام. سمع الكلمة الحقيقة عميقة جدا، المرأة تروج عن سلعة لكن هي في نفسها هي السلعة أو بيستخدموها كسلعة. للأسف الشديد ده من اللي في إعلاناتنا يا أستاذة هلية، للأسف يعني. هو حضرتك ذكرتي للأسف، لكن بتهيألي في الفترة الحالية بدأ يعني فعلا نحط الموضوع ده تحت منظور، نبدأ نهتم بالإعلانات نخليها بشكل مختلف تماما عن الأول. قضية المرأة من قضايا المجتمع المهمة جدا، قضية المرأة سواء لو قلنا تمكين المرأة اقتصاديا، تمكينها سياسيا، توفير يعني نقول فرص عمل علشان تعيش عيشة كريمة ما تحتاجش لحد، تقويتها ان هي تقدر تدافع، واحنا عاملين حملات عديدة جدا لا للعنف ضد النساء، حماية المرأة، حقوق المرأة، القضايا كثيرة جدا محتاجة فعلا تكاتف عربي. بس مصر دايما بنقول ان هي بتبتدي احنا عندنا مبادرات كتيره، يعني بيتم اطلاق مبادرات ويتم اطلاق قوانين، المهم التنفيذ، احنا عايزين يبقى فيه تنفيذ. وبالتالي في الفتره اللي ان شاء الله المقبله هيتم اطلاق زي ما ذكرت لحضرتك اكتر من فكره عن كذا مؤتمر هيعدله الاتحاد خاص بقضايا المراه العربيه في المنطقه العربيه، خاصه زي ما احنا شايفين المراه يعني في سوريا، المراه في العراق، يعني ده هم احنا شايلينه، المراه في فلسطين لازم يكون قضيتنا الاولى المراه العربيه في الدول النزاعات. المراه في المغرب واثقة كده من نفسها ومتمكنة وواخدة حقوقها، يعني احنا بنقول احنا الحمد لله واقفة ورانا قيادة حكيمة، وعايزة اقول ايه بقى، ومراهنة عن المرأة، يعني هي بتراهن على المرأة. طبعا المرأة في المغرب يعني جامدة ويعني متشبتة بحقوقها، لكن انا دايما بقول ان المشكل مش مشكل قوانين، سن قوانين وضع قوانين، هو القوانين فيه قوانين بس يا رب تتطبق. حتى لو يعني لو حبينا نطبقها هناك مشكل عقليات ذكورية، ما زال عندنا في المجتمع عقليات يعني مش طبعا مش مقتنعين بالمرأة خالص. احنا عملنا كوتا في البرلمان عشان نطلع 60 امرأة بالإضافة إلى المحلي، يعني ما فيش كتير، حوالي 7 مقاعد على المستوى المحلي. احنا عندنا حاليا حوالي 67 من أصل 395 في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين اللي هو مجلس الأعيان. عندك فاعلات بقى في المجلس، يعني هو برضو مش عايزين نقول مجرد عدد، لا هن فاعلات لهم دور، لهم صوت لهم دور، هما بيشاركوا في جمعيات المجتمع المدني، يعني كل واحدة بتلاقي وراها يعني زخم من يعني النضال، يعني ما جاتش من كده، ما جاتش فراغ، من جهاد، يعني جات من القاعده، من النضال، من عندها مسار طويل جدا، مسار طويل جدا. الست العربيه دايما انا فخوره بيها كده طبعا حقيقي يعني. والمراه في السودان لما تبقى معايا الدكتوره بدريه سليمان نائب رئيس البرلمان السوداني، لابد ان اتحدث مع حضرتك ايضا، بخلاف طبعا العيد كل سنه طيبه واتكلمنا عن اللحمه وقلت لنا على طريقه الكبده الجميله، لازم اسالك على البرلمان النسائي السوداني. انا قبل ان اصبح نائب لرئيس البرلمان السوداني كنت مستشار قانوني لرئيس الجمهوريه لمده 6 سنوات، وكنت وزير رئاسة مجلس الوزراء. ما شاء الله. في البرلمان السوداني احنا بنعمل بنظام الكوتا الى حين، لانه نحن بنطمع انه في مستقبل ايام لا تحتاج المرأة السودانية للكوتا، وانما تنافس الرجل في الدوائر الجغرافية. السودانية قوية الان، نحن في البرلمان يعني عددنا بتحب التعليم طبعا، بتحب الثقافة. نحن اول برلمانية كانت سنة 1956 نحن دخلنا البرلمان، نعم. فالان نحن في جو البرلمان السوداني، في المجلس الوطني عندنا 128 نائبة، في مجلس الولايات اللي عدده كم 50 عضو عندنا 13 نائبة، عندنا 16 ولاية، في كل ولاية عندنا عدد لا يقل عن 15 عضو برلماني. عندنا رئيسات لجان اللي هم بمستوى درجات وزارية في المجلس الوطني ومجلس الولايات والمجالس الولائية، رئيسات لجان متخصصة. عندنا عدد من الوزيرات، الوزيرات ليس النمطي وزير الشؤون الاجتماعية، لا، عندنا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزيرة التعليم، وزيرة الشؤون الهندسية، وزيرة مالية، يعني كل التخصصات. عندنا عدد من الوزيرات، وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي. ف سامع يا استاذة هناء، يعني ما شاء الله على المرأة السودانية الحقيقة، وتقانة المعلومات. وعندنا وزارات هي ليست نمطية للمرأة، وإنما وزارات يتولوها الرجال، هي فعلا في كل هذه الوزارات. أنا فخورة جدا بالمرأة السودانية الحقيقة، وزي ما أنت بتقولي مش من امبارح ولا من فترة قريبة، ده من لكم باع طويل جدا في العمل السياسي، وربنا يوفقكم. الإعلام بس أختي، الإعلام يعني الإعلام بقى سوزة عليها، يعني حقيقة المرأة مش إعلانات. أستاذة بقى هناء اتفقنا على أن لازم إبراز الصورة المشرقة لكل امرأة في كل دولة عربية. نماذج مشرفة، يعني المرأة العربية نماذج مشرفة، التاريخ بتاعنا بيقول. عايزين بقى لازم اتحادكم ده يبرز للعالم، العالم كله يعرف ده. تمام. لما تبقى يعني شوفي كم وزيرة قالت لي، وفي البحث العلمي تبقى وفي وزيرة، وإحنا عندنا كان دكتورة نادية زخاري طبعا ربنا يديها الصحة، وزيرة في الماء والبيئة. نرجع بقى للعيد وأيام العيد الجميلة، قولوا لي برنامجكم إيه تاني غير أول يوم؟ بكرة هتعملوا إيه؟ هتتفسحوا فين في القاهرة؟ منا أروح للإسكندرية، شرم الشيخ، الغردقة، يعني دي حاجات بنسمع عنها في التلفزيون. أنا هخلص السهرة دي وبكرة بإذن الله راح إسكندرية، تيجي معايا؟ إن شاء الله. ليه لا؟ شكرا لك. إن شاء الله، أهلا بيكي ونورتينا، وإن شاء الله ما كنش آخر مرة. لا لا لا، وما يكونش بسبب أي حاجة غير إن أنت حابة مصر. لا لا، وجاية تيجي مصر علشان تتفسحي وتكملي بقى البرنامج بتاعك. نرجع تاني، برنامجك ايه في العيد يا استاذة هناء؟ يعني اكيد الولاد عايزين يتفسحوا ويخرجوا طبعا. النهارده كان يوم للصديقات. بكره بقى ان شاء الله بقى طبعا الاهل والاقارب طبعا نزورهم، صله رحم، يعني ننتهز العيد فرصه ان احنا نقدر نزور اهالينا ونعيد عليهم افضل طبعا كتير جدا من الموبايل او رساله زي ما قلت لك على الواتس. لازم تشوفيهم وتطمني عليهم، يعني صله الارحام. يعني على التكنولوجيا ضيع كتير، ضيع كتير عمل جاف. احنا كلنا متضايقين، لكن انا مش عارفه هنفضل نقول برضه احنا الجيل بتاعنا اللي متضايق، لكن الجيل الجديد مش متضايق، يعني معاه موبايله قاعد في اوضته ومع اصحابه، يعني مش متضايق. انا خايفه، انا خايفه لان بعد شويه الولاد مش هيعرفوا بعض اصلا، مش القرايب ده ولا مفيش تواصل الحسي ده، العيون بتتواصل ازاي؟ انا اتواصل عن طريق موبايل. يعني احنا كنا يعني ده ما اللي قلته لحضرتك في البدايه على اساس ان احنا يبقى في تواصل. احنا كنا زمان بنشتكي ان التلفزيون الولاد قاعدين قدام التلفزيون للاسف دلوقتي ما بقاش تلفزيون ما بتشوفهمش خالص يعني. فان شاء الله يعني نحاول. هتسافري؟ انت عارفه المدارس بعد العيد على طول. لا يعني ابني بقى وتقديم للجامعه ان شاء الله، فمرتبطه بحاجات كتيره مش هقدر اسافر مصيف حتى السنه دي. عموما القاهره برضو جميله وفيها اماكن ممكن نروحها ده انت لو قعدتي على النيل عندنا هنا اتفسحتي خلاص. احنا اخواننا العرب كلهم بيجوا عشان النيل ويركبوا البواخر طبعا في النيل بالليل، كمان بتبقى تحفه يعني اغاني بقى وكده. وفي نفس الوقت الاغاني بقى في اغاني كده للعيد بتبقى مرتبطه في وجداننا، هي ليله العيد. ايوه هي ليلة العيد جميلة والسهرة تحلى، هي صحبة وضحكة مع بعض النهاردة. أيوة. دكتورة بدرية في برنامج معين للقاهرة؟ والله أنا عندي عدد كبير من أهلي موجودين هنا فحواصل تاريخ. إحنا كلنا أهلك يا دكتورة بدرية. بس طبعا أهلي ما فيش شك يعني، لكن يعني عندي بنت خالي وبنت عمي وكلهم موجودين هنا. يعني خلصتي بقى الأجهزة كلها في الزيارات ولا هتروحوا مع بعض؟ لا يوم أنا بقول تاني يوم حواصل أرحامي الموجودين هنا. ومن بعدها الواحد لازم يواصل بقى يشوف يمكن يعمل له رحلة رحلتين كده عشان شوية تغيير مع مختارة. ما حددتش بس أنا ما عندي أحفادي معايا فهم اللي بيقرروا في المغرب هنا. عايزة تقلدك، عايزة تشوف هتروحي فين عشان تقلدها ولا أعمل معها برنامج مشترك أشوفك معها يعني. هي دي بقى الوحدة العربية. فإن شاء الله نستمتع به. يعني تحية مني لهذا البرنامج، أنت عملتي وحدة عربية يعني ما شاء الله جمعتينا. فإحنا يعني رسالة شكر. أنا دايما بشكر الإذاعة على فكرة، أنا من مستمع الإذاعة الجيدين. أهلا بيكي. يعني إلى الآن الحمد لله. أهلا بيكي. وإحنا متجمعين بقلوبنا. وإنت إعلامية تحتك وسائل الاتصال ومتسمعيش إذاعة ولا تسمعيش تلفزيون حتى. إحنا متجمعين بقلوبنا طول عمرنا. لسه بقول لدكتورة بدرية إحنا في ألفة كده بين الشعوب، مالناش دعوة اللي بيحصل، لكن الشعوب هي في حالة تآلف وحب مستمر. أكيد والله لما بيحصل أي حاجة في أي دولة حتى ربنا بيوجعنا. لا والمرأة احنا الام الكبيرة مش مصر الام يعني كمان المرأة هي خير وسيط لتعميق العلاقات هذه الاجتماعية وربط النسيج الاجتماعي بين الدول العربية مهما كانت أحداث. دكتورة عمالة تقول لي حكم، أنا بتعلم. المرأة هي الضامن لهذه الوحدة العربية أكثر من غيرها. هي الحاضنة، يا دايما أقول الأم هي الحاضنة. أكيد. لأي أكيد. مشكلة ونقدر تقدر إن هي تدوب أي خلاف، بس نعلم ده لأولادنا برضه. لازم أكيد. نعمل الجيل التاني ونبتدي بنفسنا. أيوة. إحنا وتواصل الأجيال بيبقى من الأشياء الهامة جدا جدا. يعني تواصل الأجيال ليس عبر الوسائط، وإن التواصل أنت ذكرتي كلمة إنه لما عين أبص لك في عينك. أيوة. غير لما أشوف رسالة مكتوبة منك طبعاً. فعشان كده إحنا نتكلم عن تواصل الأجيال الجسدي. لغة الجسد مرات عندها معاني أكثر طبعا. أيوة أكيد. فعشان كده نحن يعني أخواتنا في الاتحاد بتاعهم ده يعني لا يروجوا لوسائط الإعلام أكثر. دكتورة بدرية مركزة معك قوي. وأنا هعمل توأمة بين اتحادكم وقطاع الإعلام عندنا في الاتحاد بتاع المرة المتخصصة. طيب. فإن شاء الله تسب إلي أنا بقى. فخلاص أوكي. نشكر لك أنه حيكون هناك إن شاء الله توأمة بين اتحاد الإعلاميات العربيات وقطاع الإعلام في اتحاد المرأة العربية المتخصصة لنصرة المرأة العربية ولحل القضايا العربية، لأن المرأة هي التي تحل القضايا عن طريق الأجاويد، عن طريق العلاقات. عايزة تحية إن شاء الله. شكرا وبارك الله فيك أن جمعتينا في هذه. أنا اللي بشكركم جدا، أسعدتوني في صحبة جميلة وضحكة أجمل من المغرب، من السودان، وطبعا من مصر أم الدنيا. أيوة. أم الدنيا. كنتم مع صحبة وضحكة مع منى خليل.